يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المعونة للمسلم. نعم. باب في المعونة للمسلم، أي في فضل ذلك وعظم أجر الأجر في ذلك من الله عز وجل. والمعونة هي كونه يعينه، سواء كانت هذه الإعانة يعني في بدنية بأن يحمل له شيئا أو يحمله أو يعني يحسن إليه ويعينه في مهمة يعني هو مهموم بها، كل ذلك يدخل في العون، فهو لفظ عام. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. والكربة هي الضيق والشدة التي تحصل الإنسان، فينفس المسلم على أخيه المسلم تلك الكربة التي حلت به، وذلك الضيق الذي حصل له، فيكون عونا له فينفس عنه، فهذا عمل حسن، والجزاء من جنس العمل، وهو أن الله ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن العمل تنفيس والجزاء تنفيس، العمل تنفيس في الدنيا والجزاء تنفيس في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. وكثيرا ما يأتي في نصوص الكتاب والسنة الجزاء من جنس العمل، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا يدخل تحت التنفيس في الكربة، لأن قد يكون يعني من الكربة التي تصيبه يعني يكون يصير عنده إعسار وعنده ضيق وعنده شدة، فيكون يعني يحتاج إلى أخي المسلم فيعينه فتزول عنه تلك أو ذلك العسر وذلك الضيق الذي حصل له. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذا مثل الذي قبله، الجزاء من جنس العمل، لأن العمل في الدنيا تيسير والجزاء تيسير في الدنيا والآخرة، والجزاء تيسير في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما أو من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا كذلك، العمل ستر والجزاء ستر، والجزاء من جنس العمل. وقد مر يعني باب يتعلق بالستر، وعرفنا أن الستر يعني فيه تفصيل، وأن فيه من يكون منه زلة ومن يكون منه الأقدام على يعني خطأ وليس معروفا به، ومن يكون معروفا بالشر ومعروفا بالفسق ومعروفا بالمعاصي، فإن أنه فرق بين صاحب الزلة وبين من هو معروف بالفسق والفجور، فإن الأول يستر عليه والثاني يرفع أمره إلى من يقوم بردعه والحيلولة بينه وبين الاستمرار على ما هو عليه من الباطل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا محل الشاهد من الحديث بالنص، وإلا فإن الذي تقدم كله يدخل في العون، لأن تنفيس الكربة يعني عون، والتيسير على المعسر عون، وكون الإنسان يعني يستر على من يستحق الستر يعني يكون له عونا، بأن يكون ذلك قد يكون سببا في إقلاعه، كونه نبه وكونها زلة نبه عليها، فيكون ذلك قد يكون سببا في صلاحه وابتعاده عن الوقوع مرة أخرى في تلك الورطة التي وقع فيها. والله في عبدنا كان العبد في عون أخيه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة. أبو بكر هو عبد الله بن محمد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، وأخوه عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عثمان وجرير الرازي. قال عثمان وجرير الرازي، يعني أن عثمان وهو الشيخ الثاني لأبي داود في هذا الإسناد رواه عن شيخين، وأما أبو بكر رواه عن شيخ واحد، لأنهم اتفقوا في رواية عن أبي معاوية، ولكن عثمان زاد أيضا أنه رواه عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الرازي، فإذا هو روايته للحديث عن شيخين، وأما أخوه أبو بكر فروايته عن شيخ واحد. وجرير بن الحميد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا واصل بن عبد الأعلى. ثم قال حاء وحدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل ابن عبد الأعلى هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن قال عن أسباط. عن أسباط بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقال واصل قال حدثت عن أبي صالح. وقال واصل وهي الطريقة الأخيرة. قال الأعمش حدثت عن أبي صالح. يقول الأعمش حدثت عن أبي صالح يعني أن فيه واسطة يعني غير مذكورة ولكنها لا من هو الأسباط يقول حدثت عن أبي صالح ولا الأعمش ولا الأعمش قال حدثت عن أبي صالح يعني معناه ما ذكر الواسطة حدثت يعني معناه أن فيه واسطة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. في التيسير على معسر قال يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الستر على المسلم قال ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. في تنفيس الكربة قال نفس عليه كربة من كرب القيامة ما قال من كرب الدنيا والآخرة. ما أدري الروايات الأخرى ولا الأخرى هل جاء هي شيء من هذا أو أنه يعني كما جاء هنا يعني أنه نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومعلوم أن تنفيس الكربة يعني يدخل فيه التيسير على المعسر لأنه من تنفيس الكرب. قال أبو داود لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسر. يعني أن في رواية أبي معاوية ليس فيها هذه الجملة وإن فيه وإنما فيها قضية الكربة قضية التيسير والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والجملة الثالثة ليست في رواية أبي بكر رواية إيش؟ لم يذكر عثمان عن أبي معاوية اللي هو الشيخ الثاني لم يذكر في رواية عن أبي معاوية يعني هذه الجملة ولكنها يعني مذكورة أو عنها عنه في رواية جرير الرازي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل معروف صدقة. ثم أرد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. وهذا لفظ عام يشمل فيه يشمل الإعانة ويشمل التيسير ويشمل تنفيس الكرب ويشمل الأمر معروف والنهي عن المنكر ويشمل كل شيء لأن كل معروف كل ما هو معروف وهو مقابل المنكر بحيث الإنسان يحسن إلى أخيه سواء كان بإعانته بفعله أو بجاهه أو بماله أو بأي وسيلة من وسائل النفع فإن ذلك كله صدقة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يفسر ذلك حيث قال والكلمة الطيبة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة وكذا صدقة وكل هذه من أنواع المعروف. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي مالك الأشجعي. عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ربعي بن حراش. عن ربعي بن حراش وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. أصحاب كتب الستة. وعن حذيفة. عن حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في تغيير الأسماء. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. قال أبو داود ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب في تغيير الأسماء, وهذه الترجمة أورد تحتها حديثين ليس فيهما ذكر التغيير وإنما فيهما ذكر الأسماء, فلا أدري يعني هذا التغيير يعني ثابت في الأصل أو أنها يعني جاءت زيادة, لأنه لا تغيير, التغيير في الباب الذي بعده يعني تغيير الأسماء القبيحة, وأما هنا فالترجمة في الأسماء فقط, فلعل الترجمة باب في الأسماء يعني أنه يسمى بالأسماء التي هي حسنة وليس في ذكر تغيير ولا تعرض للتغيير, وإنما التغيير في الباب الذي يليه. وبعض النسخ يعني كنسخة عون المعبود وهذه النسخة ونسخ أخرى فيها هذه الترجمة, لكن كما قلت التغيير ليس يعني ذكر التغيير هنا ليس بواضح لأنه لا ذكر للتغيير, بل التغيير إنما هو في الباب الذي يليه, هذا هو الذي فيه التغيير, وأما هذا ما فيه الذي فيه ذكر الأسماء وبيان ما يستحسن من الأسماء. نعم. ثم أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم, فأحسنوا أسماءكم يعني المقصود من ذلك يعني خطاب للآباء أنهم يحسنون أسماء الأولاد, لأن التسمية إنما تحصل من الآباء للأولاد, والإنسان لا يسمي نفسه وإنما يسميه أبوه ويسميه أهله ثم ينشأ على هذا الاسم, فالاختيار أو الإرشاد إنما هو للآباء أن يحسنوا الأسماء, لكن الحديث فيه انقطاع كما أشار إليه أبو داود بين ابن زكريا ابن زكريا وابن الدرداء يعني فهو منقطع, ولكن لا شك أن كل إنسان يحسن الاسم وأن مطلوب من الإنسان أن الإنسان يحسن الاسم لا شك, يعني هذا أمر مطلوب, وذكر الأسماء القبيحة والأسماء المستنكرة هذا لا, لا, لا يصلح يعني لا يسوغ ولا يصلح أو لا يصلح. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون, عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم. أولا قال قال أخبرنا قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم. نعم يعني جاء التحويل قبل ذكر الشيخ الثاني, وذلك لأن المقصود من ذلك للتفاوت في الصيغة من هذين الراويين الشيخ الأول والشيخ الثاني, لأن أحدهما قال أخبرنا وهو الأول والثاني قال حدثنا, فإذا التحويل من أجل التفاوت في الصيغة. نعم. والثاني من هو؟ قال حدثنا مسدد, مسدد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم, هشيم بن بشير الواسطي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود بن عمرو, عن داود بن عمرو وهو صدوق يخطئ, صدوق يخطئ أخرج له أبو داود, أخرج له أبو داود. عن عبد الله بن أبي زكريا, عن عبد الله بن أبي زكريا وهو ثقة أخرجه أبو داود, ثقة أخرجه أبو داود. عن أبي الدرداء, عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا منه على عباده. لا هذا غير ثابت, ما ثبت في ذكر الأمهات شيء. إذا مات أحدكم من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه. هذا ما ثبت في التلقين بعد الموت شيء. قال حدثنا إبراهيم بن زياد بن سبلان قال حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يعني هذا يعني بيان أن هذين الاسمين هما أحب الأسماء إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن، وهذان من أسماء الله الحسنى، وأسماء الحسنى الأسماء الحسنى كثيرة، ولكن ذكر هذان الاسمان وهما اسمان لا يطلقان إلا على الله، هذان الاسمان لا يطلقان إلا على الله، لأن من الأسماء أسماء الله ما لا يطلق إلا عليه، ومنها ما يطلق عليه وعلى غيره، مع أن المعنى الذي أو الصفة التي في الاسم والمضافة إلى الله عز وجل تختلف عما يضاف للمخلوقين، لأنه صفات الباري كما يليق به وصفات المخلوقين كما يليق بهم، والأسماء منها ما لا يسمى به إلا الله ولا يسمى به غيره، ومنها لفظ الجلالة الله وعبد والرحمن، لفظ الجلالة هو الرحمن، فإن الله لا يطلق إلا على الله ولا يسمى به إلا الله، وكذلك الرحمن لا يطلق إلا على الله، وخلاف الرحيم فإنه يطلق على غيره كما جاء في القرآن في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصفه بأنه رحيم، لكن ما جاء وصفه بأنه رحمن، لأن الرحمن إنما يضاف إلى الله عز وجل ويسمى به الله عز وجل ويسمى به الله عز وجل. ولهذا لما أطلق على مسيلمة الكذاب رحمن اليمامة ظفر بلقب صار اسمه مركب لا ينفك الوصف عن الموصوف وهو الكذاب، فيقال مسيلمة الكذاب، فلا يذكر مسيلمة وحده وإنما يميز بكلمة الكذاب، فصار ذلك ملازما له، وقالوا إنه كان يقال له رحمن اليمامة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن زياد ابن زياد سبلان. حدثنا قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان، يعني سبلان لقب، يعني ذكر اسمه واسم أبيه ولقبه، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عن عباد بن عباد. عن عباد بن عباد وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة. هذا كله في الباب في الأول هو بالأخير الأسماء أربع حديث أي نعم أربعة حديث وليس حديثين، وهذه كلها أسماء فقط ما فيها تغيير، لا تغيير فيها، يعني مما يعني يجعل كلمة تغيير فيها مشكلة، يعني غير واضحة، يعني لا يجزم بثبوتها، لأنه لا تغيير في تلك الأحاديث كلها، وإنما تغيير في الباب الذي يليه. أورد أبو داود حديث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء وقال أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وإيش وأقبحها حرب ومرة وأقبحها حرب ومرة. هذا الحديث يقول تسموا بأسماء الأنبياء جاء من هذه الطريق، وأما الألفاظ الأخرى التي جاءت فيه فيما يعتبر بالأحب والأصدق والأقبح هذه جاءت في أحاديث أخرى، ولهذا الألباني ضعف هذه الجملة التي جاءت من هذا الطريق لأن فيها رجل يعني فيه ضعف في إسناده. وأما الكلمات الأخرى أو الجمل الأخرى فقد جاءت فيها حديث أخرى يعني شاهدة لهذا الحديث ودل على ما دل عليه هذا الحديث. والتسمي بأسماء الأنبياء لا شك أنه سائغ, ولكن الشأن في كونه مأمورا به. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى باسم إبراهيم وقال سميته باسم أبي إبراهيم, لأنه لما ولد له إبراهيم ابنه قال عليه الصلاة والسلام ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم, وسميته باسم أبي إبراهيم, ففي التنصيص على أنه سماه باسم أبيه إبراهيم. وأيضا أبو موسى الأشعري لما جاء بولد له سماه إبراهيم, حنكه وسماه إبراهيم, لكن ما فيه أنه قال باسم, ما أعرف أنه قال باسم أبينا إبراهيم أو باسم إبراهيم الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن فيما يتعلق بابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. وأما قول أحب أسماء الله عبد الله وعبد الرحمن فهذا مرة في الحديث الصحيح الذي قبل هذا, وأصدقها حارث وهمام يعني من ناحية مطابقة الاسم للمسمى, لأن الإنسان يعني حارث يعني كاسب ومتحرك وعامل, وهمام يعني صاحب هم, وهذه موجودة يعني تكون في الإنسان. وأقبحها حرب ومرة, لأن حرب يعني فيه الحرب وما فيها من دمار وما فيها من هلاك, ومرة ما فيها من المرارة ما فيه من المرارة, وأن اللفظ يعني الاسم يعني قد يشعر بالمسمى فيكون يعني في ذلك قبحا أو يعني سوءا, أو أن يعني مثل ذلك يعني غيره أولى منه. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن سعيد الطالقاني. عن هشام بن سعيد الطالقاني وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود النسائي. صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود النسائي. عن محمد بن المهاجر الأنصاري. عن محمد ابن المهاجر الأنصاري. محمد المهاجر الأنصاري وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة نعم أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عقيل بن شبيب. عن عقيل بن شبيب وهو مجهول. نعم وهو مجهول أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. عن أبي وهب الجشمي. عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وصحابي أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. هل في الحديث الحث على التسمي بهمام والحارث؟ لا ما في حث, ولكن بيان في الصدق أنه إذا سمي به فإنه اسم مطابق للواقع. الحث فيما في كونها أحب إلى الله. أيهما أفضل, التسمية بأسماء الأنبياء أم بأسماء الصحابة؟ قل على كل يعني سائق, ومعلوم أن الأنبياء لا يساويهم أحد ولا يدانيهم أحد, والصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. والتسمية بابها واسع, سواء كان من أسماء الأنبياء أو من أسماء الصحابة أو مما كان خارجا عن ذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ولد, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له. قال هل معك تمر؟ قلت نعم. قال فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرفاه فأوجرهن إياه, فجعل الصبي يتلمض, فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حب الأنصار التمر, وسماه عبد الله. ثم رد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذهب بأخيه لأمه عبد الله بن أبي طلحة لما ولد, وذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكه, ووجده يهنأ بعيرا يعني معناه يطليه يعني فيه جرب يعني يطليه بالقطران, فقال معك تمر؟ قال نعم. فأخذهن بولاكهن في فيه حتى صار يعني ذلك التمر يعني سائلا، ثم فغرفاه يعني فاء الصبي ويعني وضعها في حلقه ودلكها فيه، وقال وجرها وجره بهن وجره قال وجره فأوجره بهن، يعني أنه يعني وضعها في حلقه ودلكه. والوجور هو ما يصب في الحلق، الوجور والسعوط ما يوضع في الأنف، ما يوضع في الأنف قال سعوط، وما في الفم يقال له وجور، وأما الفعل يقال له وجور وسعوط، يعني يكون يعني عمل وضع السعوط يعني في الأنف وضع الوجور هذا يقال له وجور بالضم، مثل طهور وطهور ووضوء ووضوء وغيرها من الألفاظ التي تأتي بفتح وضم في الأول، فيكون المفتوح يراد به الشيء الذي يستعمل، والذي بالضم يراد به الاستعمال، أو يعني نفس الاستعمال نفس الفعل. فأوجره يعني وضعهن في حلقه ودلكها، فجعل الصبي يعني يتلمذ يعني يحرك يعني لسانه في فمه يعني يتتبع يعني ذلك الشيء الذي فيه يعني الذي فيه الحلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار التمرة، أو حب الأنصار التمرة كما قال النووي، يعني روية بالكسر وروية بالضم، فعلى الكسر حب معنى محبوب، مثل ما جاء عن يسلم أن أن أن زيدا حبه وأسامة حبه، يعني محبوبه، حب بمعنى محبوب، حب الأنصار التمر يعني محبوب الأنصار التمر، محبوب الأنصار التمر، أو حب الأنصار التمر يعني حاصل أو واقع، حب الأنصار التمر حاصل أو واقع. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وسماه عبد الله، يعني حنكه وسماه عبد الله. ومما ينبغي أن يعلم أن التحنيك لا يصلح أن يقصد به أحد من أجل فضله ليحنك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الناس. فإذا لا يصلح أنه يقصد بعض الناس من أجل تبرك بريقه ويعني رجاء البركة يعني من ريقه ليكون في فم ذلك الصبي، بل أبوه يحنكه وأمه تحنكه وأخته أو جدته أو يعني أقاربه، لا يقصد به أحد من الناس لفضله من أجل أن يحنك، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك كما جاء كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام، يعني فقولهم ما فعلوا هذا مع خير الناس يعني بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، دل هذا على أنه من خصائصه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتبرك يعني بما لامس جسده، ولهذا كان الصحابة يتبركون ببصاقه ويتبركون بفضل وضوءه ويتبركون بشعره ويتبركون بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك يفعل مع غيره عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا من خصائصه، هذا من خصائصه، ولهذا لا يجوز أن يعني يعمل ذلك مع غيره بأن يتبرك بعرقه أو بشيء مما مسه جسده، لا يكون هذا في غير رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسماه عبد الله الذي هو اسم من أحب الأسماء إلى الله، كما جاء في الحديث المتقدم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأنس هو أخوه لأمه، لأنه جاء بأخيه من أمه، لأن بطلة هو زوج أم سليم، وعبد الله هذا ابنه، هذا ابنهما فهو أخوه لأمه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن حماد بن سلمة، عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن ثابت، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب في تغيير الاسم القبيح. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. ثم أورد أبو داود حديث ترجم: باب في تغيير اسم القبيح، يعني أنه يغير الاسم إذا كان يعني قبيحا غير حسن. وأورد أبو داود عدة حديث، أولها حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة غير صلى الله عليه وسلم اسم عاصية، أن غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة، يعني سماها جميلة بدل عاصية. وذلك أن عاصية يعني يشعر بالعصيان والمعصية، وهذا يعني شيء يعني غير حسن وقبيح. ولم يقل مطيعة يعني بالاسم المقابل، لأنه قد يكون في تزكية، ولكن قال جميلة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومسدد عن يحيى. مسدد مر ذكره، ويحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكر الثلاثة. قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما سألت: ما سميت ابنتك؟ قال: سميتها برة. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقال: ما نسميها؟ قال: سموها زينب. ثم رد أبو داود حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت من هو تابعي محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن عطاء، عن اسم بنته، فقال: سماها برة. فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأنها هي نفسها سميت برة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزكوا أنفسكم، ويعني أن كلمة برة يعني البر. فقال يعني قال: كيف نسميها؟ قال: زينب. فسميت زينب من برة إلى زينب. نعم. وهذا من أجل التزكية، وذاك من أجل يعني قبح اللفظ، قبح المعنى. وهذا ليس الاسم قبيحا، ولكنه يعني من ناحية في تزكية، يعني القبح الذي فيه ليس قبحا يعني من ناحية الشين، وإنما هو من جهة الطرف الثاني الذي هو المبالغة. نعم. قال: حدثنا عيسى بن حماد. عيسى بن حماد هو زغبة، هو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه. وأبو داود النسائي بن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري، هو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن محمد بن عمرو بن عطاء، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زينب بنت أبي سلمة. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها، ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري رضي الله عنه أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اسمك؟ قال: أنا أصرم. قال: بل أنت زرعة. ثم أورد أبو داود حديث أسامة بن أخدري الأخدري رضي الله عنه أن في النفر الذي جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سأله النبي عن اسمه، فقال: اسمه أصرم. فقال: بل أنت زرعة. وذلك أن أصرم يعني فيه القطع، من القطع، الصرم هو القطع. فقال: بل أنت زرعة، يعني ويعني جاء هذا الاسم الذي يعني هو جميل، والذي يعني فيه يعني خضرة وفيه جمال، يعني هو الزرع. وقال في مقابل ذلك الاسم الذي فيه القطع والبتر. نعم. قال حدثنا مسدد عن بشير يعني ابن المفضل. بشير المفضل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بشير بن ميمون. عن بشير بن ميمون وهو صدوق خير أبو داود. صدوق أخرج له أبو داود. عن أسامة بن أخدري. عن أسامة بن أخدري رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أبو داود. أبو داود الإسناد كم؟ الرباعي مسدد وبشر بشير أسامة. هذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني بن المقداد بن شريح عن أبيه عن جده عن أبيه هانئ رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنى أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر قال أبو داود وبلغني أن شريحا كسر باب تستر وذلك أنه دخل من سرب. ثم أورد أبو داود يعني هذا الحديث حديث شريح بن هاني بن يزيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وفد إلى رسول الله فقال وكان يكن أبا الحكم فقال فسأله عن ذلك فقال السبب بين السبب في ذلك وأن قومه كانوا إذا اختلفوا رجعوا إليه وأنه حكم بينهم فرضوا بحكمه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا ولكن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم ثم سأله عن أولاده فقال شريح ومسلم وعبد الله قال من أكبرهم قال شريح قال أنت أبو شريح فدل هذا على أن الكنية التي يعني فيها محذور أيضا كالاسم فإنها أيضا تغير لأنه اسمه شريح اسمه هانئ بن يزيد وهانئ يعني اسم باقي ما حصل فيه شيء وإنما الذي حصل في الكنية كونه أبو الحكم وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني تكن بأكبر أولاده وهو شريح حيث سأله عن أولاده وسأله عن أكبرهم ودل على أن التكنية تكون بالكبير لأن الإنسان أول ما يولد له يكن به ذلك المولود الذي ولد له وقد تحصل التكنية للصغير وقد تحصل التكنية أيضا بدون مولود مثل قصة يا أبا عمير ما فعل النغير طفل صغير كان يكنونه أبو عمير وكذلك أيضا أبو بكر رضي الله عنه ليس له ولد اسمه بكر وعمر ليس له ولد اسمه حفص وخالد بن الوليد ليس له ولد اسمه سليمان وكلهم يكنون بهذه الكنى فإن التكنية تكون بالمولود الكبير وقد تكون في غيره فتكون مشهورة مثل ما اشتهر هذا اللي هو هانئ بن يزيد بأنه أبو الحكم لسبب من الأسباب ليس اسم ولد ولكنه بمناسبة أو بسبب الأسباب صاروا يقولون له ذلك فإن الكنية قد تكون بغير ولد وفي هذا دليل على أن التكنية تكون بالاسم الكبير وإن كني الشخص من أول الأمر وهو صغير وغلب عليه غلب حيث كان الكنية لا بأس بها ما لم تكن فيها محذور. نعم. قال حدثنا الربيع بن نافع. الربيع بن نافع هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن يزيد يعني بن المقداد بن شريح. يزيد بن المقداد بن شريح هو ثقة صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن جده شريح. عن جده شريح بن هاني وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد. ثقة مخضرم. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد. ومسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه هانئ. عن أبيه هانئ بن يزيد وهو صحابي أخرج له. البخاري في الأدب المفرد أبو داود النسائي. البخاري في المفرد أبو داود النسائي وهذا من التسلسل في الأسماء المتناسلة يعني لأنها أربعة يعني في أربعة أشخاص, يعني هذا يروي عن أبيه وهذا عن أبيه وهذا عن أبيه وهذا عن أبيه, فيعني كلهم متناسلون إلا الأول الذي هو اللي هو ربيع بن نافع, والباقون كلهم متناسلون. نعم. قال أبو داود: شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر. كسر السلسلة يعني في تستر, يعني حيث دخل من إيش من دخل من سرب, من سرب يعني من مكان, فكسر السلسلة وفتح الباب من الداخل. نعم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه عن جده كذلك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: حزم. قال: أنت سهل؟ قال: لا, السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. ثم رد أبو داود حديث حزم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جد سعيد بن المسيب أنه جاء فقال اسمه فقال حزم قال أنت سهل, يعني معناه أن يعني ضده, لأن الحزم ضده السهل, الحزم يعني اللي فيه شدة وفيه يعني مقابل للسهل الذي هو الوعر, يعني السهل والوعر أو السهل والحزن, فالحزن هو الوعر. فقال السهل يوطأ ويمتهن, يوطأ ويمتهن. فالرسول فقال سعيد, قال سعيد أو المسلم, نعم قال سعيد, فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة, فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة, يعني شدة, يعني نتيجة للبقاء على الاسم أو المحافظة على الاسم. نعم. وكما يقولون يعني الاسم يدل على المسمى, وهذا ليس بغالب. قال: حدثنا أحمد بن صالح, وبعض الناس يعبرون يقولون لكل من اسمه نصيب, وهذا أيضا ليس بغالب, قد يكون الاسم من أحسن الأسماء ولكن صاحبه من, من, من, من, من, من أقبح الناس ومن أسوأ الناس. قال: حدثنا أحمد بن صالح, أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. صالح ما فيها تزكية؟ ها؟ صالح إيش؟ اسمه صالح, صالح يعني فيه, لكن كما هو اسم نبي الله, أقول اسم نبي الله, لكن يعني ما يخلو, لكن الشيء الذي أقر يعني وجاء يعني وسمي به أنبياء لا يقال أنه يعني يغير, وسمى غير, ولا أدري هل في الصحابة من اسمه صالح أو لا, ما أدري. عن عبد الرزاق, لكنه اسم نبي من أنبياء الله عز وجل. نعم. عن عبد الرزاق, عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر, عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري, عن الزهري محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المسيب, سعيد المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه, عن أبيه المسيب وهو صحابي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي, البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه حزن وهو صحابي أخرج له البخاري وأبو داود, البخاري وأبو داود. تغيير الأسماء سواء اللي فيها تزكية أو الأسماء القبيحة على الوجوب ولا على الاستحباب والندب؟ كما هو معلوم بعض الأسماء يعني مثل ما جاء في الحزن يعني معناه أنه بقي ذلك الاسم وما تغير, والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك, لكن بعض الأسماء التي يعني فيها قبح وفيها كذا يعني مثل عاصي أو عاصية, يعني هذا يعني تنفر منه الطباع, وعلى كل يعني إن لم يكن واجبا فهو متأكد, يعني مثل هذا التغيير الذي يكون فيه يعني يدل على يعني سوء أو يعني يدل على سوء. قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود بني مغوية مغوية إيه؟ بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار. ثم ورد أبو داود جملة أسماء قال إنه حصل فيها تغيير وأنه ترك أسانيدها للاختصار، يعني فلم يذكرها وإنما اكتفى بذكر هذه الأسماء وقال إنها غيرت. أولها غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص. العاص نعم، يعني هذا مثل عاصية يعني. نعم. وعزيز. عزيز يعني أنا ما أعرف الأحاديث التي وردت ولا ذكرها يعني صاحب عون المعبود ولا أشار إليها يعني بشيء. وعزيز يعني كما هو معلوم جاء يعني اطلاقه في القرآن، يعني قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، وهو من الأسماء التي يعني مثل كلمة الرحيم تطلق على الله وتطلق على غيره، بخلاف الرحمن والصمد والله والخالق والبارئ وغيرها من الأشياء التي لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ولا أدري يعني عن الأحاديث التي وردت في ذلك مدى صحتها ومدى ضعفها، هذا شيء لا نعلمه ولم أقف عليه. نعم. وعزيز وعتلة. وعتلة، العتلة يعني هي الحديدة الثقيلة التي تحفر بها الأرض ويعني تفتح بها الجدران أو تهدم بها الجدران التي يراد هدمها، يقال لها عتلة، يعني معنى أن فيها شدة. نعم. وشيطان. وشيطان هذا من أقبح ما يكون، يعني يكون يسمى شيطان. نعم. والحكم. والحكم جاء في حديث أبو الحكم، فلا أدري يعني هل المقصود به يعني اسم غيره من الحكم إلى اسم آخر، أو أنه يعني كونه ورد في الذي مر. لكن الأخ يقول يوجد من الصحابة الحكم بن حزم والحكم بن سفيان. الحكم إيش؟ الحكم بن حزم والحكم بن سفيان، يقول هذه أسماء صحابة، فهل المنهي والتكني فقط بأبي الحكم دون التسمي بالحكم؟ شوف التقريب فيه من الصحابة الحكم. الحكم بن حزن الكلفي صحابي قليل الحديث، أخرج له أبو داود. والحكم ابن سفيان، وقيل سفيان ابن الحكم، وقيل ابن أبي الحكم، قيل له صحبة لكن في حديث اضطراب. نعم. والحكم بن عمرو الغفاري ويقال الحكم الأقرع صحابي نزل البصرة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. ما أدري يعني هل المقصود به يعني تغيير اسم يعني، أو المقصود بتغيير ما جاء في الكنية التي في أبو الحكم وأنها ترجع إلى سبب، لكنه قال يعني في الحديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فأنت أبو شريح، أو أنت ما اسم أولادك، ثم قال له أنت أبو شريح. فعلى كل إن الشيء الذي وجد وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل فيه تغيير يعني بالنسبة للكنية، نعم كما غير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للاسم كونه يعني جاء بعض الصحابة أو جاء تسمية بعض الصحابة ولم يحصل تغيير، فيدل على أن ذلك سائق، مثل ما جاء في إقرار عبد المطلب، اسم عبد المطلب، عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث، هو صحابي وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويجه، قد جاء مع الفضل يطلبان العمل في الزكاة من أجل أن يتزوج. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الزكاة أو الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، وأمر المسؤول عن بيت عن القمس أن يزوجهما، أن يزوجهما وخطب لهما وقال لفلان زوج فلان وقال لفلان زوج فلان وأمر يعني المسؤول عن الخمس أن يدفع المهر لكل منهما واسمه عبد المطلب وقد أقره. ولهذا جاء في كتاب مراتب الإجماع لابن حزم قال أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب لأنه حصل الإقرار في حق عبد المطلب ابن ربيعة. ولا يقال أن من أجل جده اسم عبد المطلب لأن الذي تقدم هذا يعني لا يحصل فيه تغيير بل التغيير يكون في الموجودين والذين يعني يمكن تغيير أسمائهم. أما من تقدم ومن كان في نسبه نسب يعني اسم غير سليم فإنه يبقى على ما هو عليه كمن أسماء الجاهلية. ولهذا الرسول قال أنا ابن عبد المطلب. لكن محل الشاهد من أجل التجويز باسم عبد المطلب كون النبي صلى الله عليه وسلم أقر اسم عبد المطلب بن ربيعة ولم يغيره. يذكر الأخ أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد عند هذا الحديث أي حديث أبي الحكم قال إن الأسماء التي يسمى بها الله ويسمى بها غيره إذا روعي فيها الصفة مثل الحكم لأنه يحتكم إليه والعزة لعزته فيجب تغييره. يمكن أقول يمكن يعني يكون يعني يعني مثل ما جاء في في المحاورة اللي جرت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كان يتحكم إلي وأني كنت كذا وكذا يعني فغير هذا له وجه. قال وغراب وغراب ايه؟ وغراب لأنه في قال لأن معناه البعد وقيل لأنه أخبث الطيور نعم يعني هذا نعم. وحباب ولكن ما ندري عن ثبوت هذه الأحاديث هذه أسماء يعني كأنها غيرت فهل هو صحيح أو غير صحيح الله تعالى أعلم. نعم. وحباب وحباب فسره قال ايش حباب يقول انه اسم الشيطان ويقع على الحية او نوع منها يعني انه يعني مسماه قبيح لانه يطلق على الشيطان ويطلق على الحية او نوع من الحيات. وشهاب نعم وشهاب وشهاب سماه هشاما وشهاب يعني فيه نار الشهاب هي النار. نعم. طيب شهاب الدين كما هو معلوم يعني مثل هذه الألقاب يعني التي اشتهر بها بعض الناس أو تضاف إلى بعض الناس يعني مثل ما قالوا عن الحافظ بن حجر شهاب الدين الحافظ بن حجر يلقب شهاب الدين والعيني يلقب إيش يلقب يعني هذه هو هذه هو بدر الدين وهو اسم كذا لكن بعض بدر الدين نعم يعني فكان يعني بعض أقول بعض المتعصبين يعني من الحنفية والذي يعني هو من أشد الناس حقدا على أهل السنة الذي هو الكوثري كان يعني يقول هو فرق ما بين الشهاب والبدر وفرق ما بين الشهاب والبدر يعني يريد أن يعني يرفع من شأن العيني ويحط من شأن ابن حجر. لكن جاءت هذه كثير هذه يعني جاء أسئلة عن بدر الدين وقمر الدين والله لا شك أقول لا شك يعني أن تركها هو الذي ينبغي. قال وسمى حربا سلما وسمى حربا سلما يعني ضد الحرب. نعم. وسمى المضطجع المنبعث والمضطجع المنبعث لأنه ضد الاضطجاع. نعم. وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة. نعم. وشعب الضلالة سماه شعب الهدى. نعم. وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة نعم. كل هذه أسماء قبيحة. وبني مغوية سماهم بني رشدة. نعم. قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار. ترك أسانيدها للاختصار، لكن هل هي صحيحة أو غير صحيحة لا ندري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأجدع شيطان. ثم رد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الأجدع شيطان، وقاله لما سمع يعني اسم أبي مسروق قال هو مسروق بالأجدع، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان. والحديث ضعفه الألباني لأن في بعض رجاله من فيه ضعف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عقيل. أبو عقيل عبد الله بن عقيل وهو صدوق خرج أصحاب السنن. صدوق خرج أصحاب السنن. عن مجالد بن سعيد. عن مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي. ليس بالقوي. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن، يعني هو يعني علته مجالد. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمر بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. كم باقي من حديث؟ أربعة حديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. جاءت عدد من الأسئلة في أسماء معينة يسألون عن رأي الشيخ. أصحاب الله. أصحاب الله؟ نعم، اسم شخص اسمه أصحاب الله. بهذا الاسم جمع كذا؟ أي نعم. والله يعني هذا أقول هذا اسم غريب، هذا يعني ومثل هذا لا يصلح أن يسمى بهذا الاسم. ليس من الخاسرين. اسم كذا ليس من الخاسرين؟ نعم. كل هالجملة هذه؟ أي. ما شاء. والله هذا في تزكية. يعني مع ثقله وطوله في تزكية. دخيل الله. نعم. دخيل الله. دخيل الله. أي. يعني أقول لا شك إن تركه أولى. دانيال. دانيال احتجاجا بأنه اسم نبي. دانيال والله بس هل هو ثابت أن اسم نبي؟ ما نجي كل يعني الأسماء الواضحة التي ما فيها أشكال كثيرة. طه وياسين. طه يعني كما هو معلوم ياسين حروف مقطعة، ليس هناك يعني ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يقول أن فيه أنه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح لأنه ما ورد في ذلك شيء ثابت عن رسول الله عليه السلام، لا طه ولا ياسين، وإنما هما من الحروف المقطعة. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في تحوث الموجود، وأنه يعني ليس فيه يعني شيء من هذا. ولعل الذين قالوا أن من أسماء النبي طه لأنه جاء بعده ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك من أجل الخطاب أنه جاء بعده، ولكن يعني جاء سور مبدوءة بحروف مقطعة وفيها الخطاب، مثل الأعراف أولها ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. إذن فليكن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم صاد إذا كان من أسماء طه من أجل أنه جاء في القرآن وأنه جاء الخطاب بعد ألف لام ميم صاد، هذا غير صحيح. وكذلك أيضا في سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، كتاب ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك جاءت بعد ألف لام راء، فإذا ما أنزلنا عليك جاءت بعد طه حرفان من حروف المقطعة، وألف لام راء جاء بعدها ما أنزل كتاب أنزلناه إليك. وهكذا. فيعني ليس هناك يعني كونه يسمى لكن لا يقال هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بمثل ذلك ما في بأس. لكن ما هناك شيء يقال أنه تسمية باسم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما ليس هذا من أسماء أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد. وهذه حروف مقطعة لا تدل على معنى وأسماءه تدل على معنى صلى الله عليه وسلم. محمد وأحمد يعني يدل على الحمد مثل أسماء الله كلها مشتقة. أسماء الله كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد تدل على معاني. وما قيل أن من أسماء الله الدهر هذا غير صحيح لأن الدهر اسم جامد ولا يدل على معنى فليس من أسماء الله الدهر. والحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم باسم الدهر وأنا الدهر لا ليس معنى ذلك أن من أسماء الدهر وإنما يقول من سب الدهر فقد سبني لأن الدهر مقلب وأنا الذي أقلبه ومن سب المقلب رجعت المسبة إلى المقلب لأن المقلب غير فاعل وغير متصرف فمسبته ترجع إلى الله عز وجل الذي هو المقلب. ولهذا قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار والليل والنهار هو الدهر فالدهر مقلب والله تعالى هو المقلب ومن سب المقلب رجعت مسبته إلى المقلب. وهذا معنى قوله إذن من الذي يسب الدهر وأنا الدهر يعني من سب الدهر فقد سبني من سب الدهر فقد سبني لأن الدهر غير فاعل حتى يسب وإنما يعني الله تعالى هو الذي يقلبه. فكذلك طه وياسين ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أسماءه مشتقة يعني جاء أنه الأحمد ومحمد وجاء وصفه بأنه الحاشر والعاقب وهذه تدل على معاني. نعم. أسماء للنساء إيمان وإسلام وتقوى والله يعني مثل هذه الأسماء يعني يبدو أنه لا بأس بها لأن التزكية في تقية يعني تقية توصف تقية. أما كونها توصف باسم هكذا ليس يعني متصفة به ولو ترك واختير من الأسماء التي لا إشكال فيها لأن الإنسان عندما يسأل عن شيء يشكل ما حد يسأل عن فاطمة وعن يعني زينب وعن يعني خديجة وعن كذا ما حد يسأل عنه يقول كيف هل يسمى بها ولا لا لأن الأمر فيها ذلك واضح. وإذا في الشيء الذي فيه إشكال على الإنسان إذا تردد فيه يتركه مع أن في الأشياء التي يعني قد تذكر ما لا مانع منه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني باب في تغيير الاسم القبيح وذكر أحاديث منها. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيعة بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثمه فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق البدء بترجمة التي ذكرها أبو داود رحمه الله وهو تغيير الاسم القبيح وقد مر جملة من الأحاديث. وهذا حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي أن غلامك يسارا ولا نجيحا ولا يسار ولا رباحا ولا رباحا ولا أفلح ولا أفلح فإنك تقول أو يقال ثم هو فيقول لا ثم قال سمرة كنا أربع فلا تزيد علي يعني أن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الأسماء الأربعة فقط. والحديث وقوله لا تسمني غلامك لأن كلمة غلام هذه تشمل يعني يكون ولده أو يكون عبده يعني أو يكون عبدا له يعني بمعنى أن ولد امرأته ولدت ولدا فيسميه فلا يسميه أو أمته ولدت ولدا فلا يسميه بهذا الاسم. يعني سواء كان ولدا له أو رقيقا أو عبدا له، فلا يسميه بهذه الأسماء الأربعة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم أو بين السبب في ذلك، وهو أنه يقال أثم فلان، أي هل يوجد أو هل فلان حاضر، فيقال لا، يعني ليس ثم، أي ليس هناك رباح وليس هناك كذا، فيعني يكون في نفي لهذه الأشياء المحمودة التي هي الربح والنجاح والفلاح واليسر. ولكنه جاء حديث تدل يعني كما سيأتي عند المصنف، وكما هو أيضا موجود عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى يعني عن هذه الأسماء، ولكنه توفي ولم ينهى عنها، ثم أراد عمر أن ينهى عنها ثم إنه ترك ذلك. وعلى هذا فيكون النهي للكراهة للتنزيه وليس للتحريم، ويكون ما ورد مما ذكره المصنف هنا كما سيأتي قريبا، يعني لا إن عشت لا أمنع عنك كذا وكذا، وكذلك ما جاء في مسلم أن النبي عن جابر أن النبي أراد أن ينهى عن أن يسمى بهذه الأسماء وتوفي قبل أن ولم ينهى عنها، ثم أراد عمر أن ينهى وترك ذلك. فدل على أن النهي إنما هو للتنزيه، وأن المقصود من ذلك أن يكون أولى أن لا يسمي بها، ولكنه إن سمى بها فإنه لا بأس بذلك، لأن الذي جاء من النهي إنما هو للتنزيه، لأن التحريم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يحصل منه، وكذلك أراد عمر أن ينهى ولكنه ترك ذلك. نعم. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ربيع بن عميلة. عن ربيع بن عميلة وهو ثقة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفي ذكر الرقيق، وهو داخل تحت اسم الغلام الذي مر، لأن الغلام يشمل الرقيق ويشمل الولد، لأن المولود يقال له غلام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر ذكره بالأمس في يعني في التسمية بأسماء الأنبياء، قال عليه السلام ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. فالغلام يطلق على الحر والعبد، المولود يعني سواء كان حرا أو عبدا يقال له غلام. وهنا وذاك لفظ يشمل الحر والعبد، وهذا الطريقة الثانية فيها التنصيص على العبد الذي هو بعض ما يندرج تحت لفظ الغلام. وفيه ذكر هذه الأربعة التي هي رباح وأفلح ويسار ونافع. ونافع نافع ما مر في السنة الجراح لا نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المعتمر عن الركين. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الركين ابن الربيع بن عميلة الذي هو شيخ هلال بن يساف في الإسناد السابق، يعني هنا يعني أبو الركين هو شيخ هلال بن يساف في الإسناد السابق، وهو ثقة أخرج له الركين البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة نعم أخرج له البخاري في المفرد ومسلم البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ابن عميلة الذي مر في السنة السابق عن سمراه قد مر أيضا. يسمى الابن توفيق تفاؤلا أن يوفق، فهل في هذا الاسم؟ والله يعني يبدو الله أعلم أنه ما في بأس إن شاء الله. ورابح مر معنا رباح لكن رابح وكما لا علم حتى رباح، أقول حتى رباح قلنا يعني هو تنزيه الذي ورد بالحديث وليس للتحريم لأن رسول ما حرم هذا. إيه لكن الإنسان يريد أن يترك حتى المكروهات. أما من ناحية الأولوية فمعلوم أن الأسماء كثيرة وغير اسم توفيق أولى منه، يعني بدل نسمي توفيق يسمي عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز ولا عبد الكريم ولا غير ذلك من الأسماء التي ما يحتاج إلى أن يسأل عنها، ما يكون في نفس الشيء حتى يسأل، لأن الإنسان ما يسأل عن شيء إلا وهو غير مرتاح. فالأولوية كما هو معلوم بابها واسع، لكن الجواز شيء والأولوية شيء آخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش ولا أدري ذكر نافعا أم لا، فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا. ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي قال إن عشت لأنهين أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة، ثم ذكر التعليل الذي سبق أن مر أنه قال أثم فلان فيقال لا، يعني فكأنه لا ليس فيه بركة وليس فيه كذا وليس فيه كذا، فيكون يعني من الألفاظ أو من الأشياء الجواب الذي هو غير مستحسن يعني من ناحية النفي. لكن هنا قال إن عشت لأن يعني المقصود نهي تحريم، يعني نهي تحريم، وإلا فإن نهي التنزيه وجد الذي سبقا ذكر، النهي الذي ليس يبلغ التحريم وجد في موردنا نهى أن يسمى كذا وكذا أو لا يسمي أن أحد غلامه كذا وكذا. وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وأصرح من هذا قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن التسمية بفلان وفلان ثم توفي ولم ينهى عن ذلك، وأراد عمر أن ينهى وترك ذلك. فإذا يجمع بين ما جاء في الحديث الأول من ناحية النهي وما جاء هنا من ناحية أنه يعني سينهى، أن الفرق أن المنهي عنه والذي أراد الذي نهى عنه في الأول يحمل على التنزيه وعلى خلاف الأولى، والذي جاء أنه أراده ولم يتم هو التحريم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن محمد بن عبيد. محمد بن عبيد هو الطنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. شوف ترجمته في الحادي عشر. نعم في الحادي عشر هذه وهم أو يعني خطأ، لأنه في طبقة شيوخ يعني شيوخ أبي داود فهو من التاسع الأقرب أن يكون التاسع، وقد توفي سنة 204 يعني ما أدركه الإمام أبو داود. أبو داود اللي 204 أظن في السنة اللي مات فيها ولد فيها أبو داود 400 يعني السنة اللي مات فيها الطنافسي هي التي ولد فيها أبو داود رحمه الله، فلا تكون الحادية عشر ولا تكون العاشرة أيضا وإنما هي التاسعة، يعني الأظهر أنها التاسعة. في شيء ولا خلاص؟ لا هو في التقريب قال الحادي عشر وتوفي سنة 204 ولا شك لك الحادي عشر هذا وهم يعني عادي، أما من الحافظ أو من الطابعين لا أدري، ولكن المناسب أن يكون من التاسعة لا من العاشرة ولا من الحادي عشر، لأن هذه هي السنة التي مات فيها الشافعي ومات فيها هذا اللي هو الطنافسي ولد فيها أبو داود 204. عن الأعمش الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومن المعلوم أن يعني من يسمى محمد بن عبيد عدد, يعني ففيه من طبق الشيخ أبي داود محمد بن عبيد المحاربي ومحمد بن عبيد بن حساب, ويأتي ذكرهم لا سيما بن حساب فإنه يتكرر ذكره, ويأتي ذكر محمد بن عبيد فقط, وهنا محمد بن عبيد, يعني فهذا يسمى في المصطلح المتفق والمفترق, ولأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أسماء يعني آباء آبائهم أو أجدادهم. يعني فهنا محمد بن عبيد يطلق على بعض شيوخ أبي داود وهم المحاربي وابن حساب, وعلى شيخ شيخه أو شيخ شيوخه وهو محمد بن عبيد الطنافسي, مثل ما مر بنا محمد بن سلمة المرادي ومحمد بن سلمة الحراني الباهلي, لأن محمد بن سلمة المرادي يعني هذا في من طبقة شيوخه, ومحمد بن سلمة الباهلي هذا شيوخ شيوخ. نعم. عن الأعمش. نعم. عن الأعمش. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان طلحة بن نافع وهو ثقة أخرج له. صدوق أخرج له أصحاب الكتب. صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه لم يذكر بركة. ثم قال أبو داود هذا الأثر معلق أو الحديث معلق. روى قال أبو داود روى أبو الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله عنه ولم يذكر بركة, يعني ذكر الأسماء الباقية. يقول المنذري هذا فيه نظر, فإن الحديث في مسلم فيه بركة. يعني بالنسبة لبركة أبو الزبير. إيه؟ يقول شو يقول المنذري؟ والذي قاله أبو داود رضي الله عنه في حديث أبي الزبير فيه نظر. وقد أخرج مسلم الحديث في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير وفيه أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينهى أن يسمى الغلام بمقبل وبركة. الحديث كما هو معلوم يعني هذا في رواية أبي داود, وما ذاك في رواية مسلم. إيه فقد أخرج مسلم الحديث في صحيحه. نعم. إيه لكنه الآن هذا كلام أبي داود ورواية أبي داود ما هو رواية مسلم. يعني مسلم معلقة هي الآن يقول روى أبو الزبير صحيح, لكن ما دام أنه الآن هذا الذي ذكره أبو داود يعني هذا هو الذي عنده, أقول هذا هو الذي عنده, وأما ذاك عنده مسلم لأنه قال من الكبركة يعني عنده في إسناده هو غير إسناد مسلم. لكن من ناحية الواقع أو يعني مثل ما ذكر المنذري بركة موجودة في هذا الطريق لكن عنده مسلم, وأما عند أبي داود ما فيها بركة, ما فيها لفظ بركة أو اسم بركة. يعني من ناحية ثبوتها وكونها يعني جاءت في طريقة بالزوير هي موجودة في مسلم, لكن في إسناد أبي داود وفي الحديث الذي رواه أبو داود ما فيه ذكر بركة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال أبو داود رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال أخنى اسم. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أخنى اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك, تسمى ملك الأملاك وملك الملوك, لأن هذا لا يصلح إلا لله عز وجل وهو ملك الملوك, وأما المخلوق لا يقال ملك الملوك وإنما يقال ملك, يمكن يقال ملك مثل ما جاء وقال الملك قال الملك ائتوني به كما جاء في قصة العزيز في سورة يوسف, لكن كلمة ملك الملوك هذا هو الذي قال إن أخنع يعني أذل يعني معناه أنه يعني معناه أنه يكون في ذلة مثل ما زعم العزة وأنه ملك الملوك فيصير يعني بالعكس يوم القيامة, يعني هذا التعالي وهذا الترفع وهذا الزعم الباطل يعني يستبدل بالإهانة والذلة. وفي لفظ أخنع اسم يعني بدل أخنع وهو معناه أسوأ. أفحشه وأقبحه من الخنا. أفحشه وأقبحه من الخنا والفحش. والفحش نعم. وهذا يدل على أن ومثل ذلك يعني ما هو موجود في لسان العجم بدل ملك الملوك شاهنشاه، لأن شاهنشاه هي ملك الملوك يعني عند العجم. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة. أحمد بن حنبل مر ذكره. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن التعبير بمثل هذه العبارة التي يقولها من دون أبي هريرة يعني كأنه يكون غير جازم بالصيغة التي رفعه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم صارت محتملة لهذه الأمور كلها. ومثل ذلك قولهم ينميه، ينميه يعني إلى الرسول، أو يرفعه إلى رسول الله، أو مرفوعا، لأن مثل هذه العبارات يعني ما فيها التنصيص على الصيغة المحددة التي قالها الصحابي عندما روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يضبط الراوي سواء الراوي عن أبي هريرة أو من دونه فإنه يأتي بعبارة تثبت الرفع دون أن يكون محددا لشيء وهو غير جازم به. وهذا يدلنا على دقة المحدثين وعنايتهم. نعم. قال أبو داود رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد. شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد وقد مر ذكره. أنا بإسناد إيش؟ بإسناده. قال أخنا اسم. هذا اللي قال عنده مسلم؟ لا لا. اللي نعم أو ذاك اللي راح. اللي راح نعم أبو زوير نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الألقاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا فلان، فيقولون مه يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. ثم رد أبو داود باب في الألقاب. باب في الألقاب، واللقب هو الذي يعني ليس هو الاسم ولكنه يعني لفظ أو اسم يعني يضاف إليه يعني غير اسمه، وقد يكون محمودا وقد يكون مذموما لا يرضاه ولا يعجبه ولا يحبه. فالرسول فأورد أبو داود حديث هذا الصحابي من هو؟ أبو جبير رضي الله عنه أنه قال فينا نزلت يعني معشر الأنصار قدم رسول من المدينة وللواحد منا اسمان أو ثلاثة، يعني من الاسم الأول الذي سمي به وأسماء أخرى يعني التي هي ألقاب. فكان يعني اشتهر أو يعني يشتهر فيما بينهم في اللقب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخاطب يعني واحدا منهم ويعرفه باللقب فيقول يا فلان، فيقول ما يا رسول الله، إنه يكره ذلك لأنه لقب يعني لا يعجبه. فنزلت هذه الآية لا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهذا كونه معلوم فيما إذا كان يكره الإنسان، أما إذا كان يعجبه أو يحبه فإنه لا محذور في ذلك، لأن المحذور هو فيما يكره. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. ومن المعلوم أن الألفاظ التي تضاف إلى الشخص اسم ولقب وكنية، فالاسم هو الذي يسمى به عند الولادة، والتكنية هي التي يكنى به قلبه فلان سواء ولد له ولم يولد له، وقد يكنى وهو صغير كما سيأتي في حديث أبي عمير يا أبا عمير ما فعل النغير. واللقب يعني يحصل له مناسبة، يعني مثل ما هو معروف في ألقاب المحدثين كثيرة الألقاب، مثل عبد الرحمن بن هرمز الذي مر بنا لقبه الأعرج، وأبو الزناد هو لقب الذي مر بنا اسمه عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن، وأما أبو الزناد فهو لقب على صيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية وليس بكنية. لكن المعروف أن الأسماء أو أن ما يضاف إلى الناس ثلاثة أشياء: اسم وكنية ولقب، كما يقول مالك: واسما أتى وكنية ولقبا وآخرا ذا إن سواه صاحبا، يعني هذه الأمور الثلاثة، ويؤخر اللقب يعني إذا جمع بين الثلاثة. عن موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل تبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن وهيب، عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود، عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب، ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عامر، عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي جبيرة بن الضحاك، عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب في من يتكنى بأبي عيسى. قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كناني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجتنا في جلجتنا، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. ثم ورد أبو داود: باب في التكني بأبي عيسى، يعني بهذا الاسم بالذات الذي هو أبو عيسى. ولعل المقصود من ذلك هو الإشارة إلى عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه ليس له أب، وأن الإنسان الذي يكني أبو عيسى يعني يكون فيه يعني هذا يعني مشابه لشيء يعني غير صحيح ولا وجود له. وأورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يعني حديث أو حديث المغيرة بن شعبة بالنسبة للمرفوع، لأن المرفوع هو عن المغيرة بن شعبة، وعمر رضي الله عنه له الأثر، عمر رضي الله عنه له الأثر، ولكن الحديث هو عن المغيرة بن شعبة. فعمر رضي الله عنه ضرب غلاما له كان نفسه أبا عيسى، أبا عيسى. وكذلك أيضا المغيرة كان يكنى أبا عيسى، فقال له عمر رضي الله عنه، إيش قال؟ أوله أن عمر ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسى. نعم. وأن المغيرة تكنى بأبي عيسى، وأن المغيرة تكنى بأبي عيسى يعني معناه أن كنية أبو عيسى. فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ يعني كأن له شهرة كنية ثانية، يكنى أبو عيسى وأبو عبد الله. ومعلوم أن الشخص قد تكثر كناه، وقد تتعدد كناه، فيقال يعني فلان وأبو فلان، وقد يكون السبب في ذلك أنه كني يعني ولم يولد له قبل أن يولد له كما يحصل من تكنية الصغار، ثم ولد له فصار يكنى بأكبر مولود. وقد يكون يعني كنى بمولود ولكنه في الأول أول ما ولد تكنى به ثم مات، ثم ولده مولود آخر وصار مشهورا عند الناس فصار يكنى به. الحاصل أن التكنية تتعدد وتتكرر، وكان المغيرة رضي الله عنه كان له هذه الكنية، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يكنى أبو عبد الله ويكنى أبو عمرو، وهو مشهور بكنية أبو عمرو، وكان يكنى بأبي عبد الله يعني لأنه ولد له من بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحدى زوجتيه أم كلثوم أو رقية، لهم الرقية. ويعني وقد ذكر أنه نقره ديك في عينه ومات يعني بسبب ذلك. فكان يقال له أبو عبد الله ويقال له أبو عمرو، ولكنه مشهور بكنيته أبو عمرو اللي هو عثمان بن عفان. فالحاصل أن الكنية تتكرر، فالمغيرة بن شعبة يعني قد يكون مكنن بهذا ومكنن بهذا، وعمر رضي الله عنه أراد أن يحتفظ بكنية أبي عبد الله وأن يترك كنية أبي عيسى، ولكن المغيرة قال كناني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه سائق التكنية بأبي عيسى، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه فإذا هو سائق. ويكون عمر رضي الله عنه يعني أراد يعني ما هو الأولى وما هو الأفضل، وأن يجتنب مثل هذا اللفظ يعني من باب الأولى لا من باب التحريم، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كناه وقال، فهذا يدل على جواز التكنية. ثم أيضا الأصل جواز التكنية، الأصل جواز التكنية حتى يأتي شيء يمنع، ولم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك، بل جاء ما يدل على جواز ذلك في هذا الحديث عن المغيرة. ولكن عمر رضي الله عنه رأى أن الأولى أن يكون يكنى بأبي عبد الله يعني بدلا من أبي عيسى، وأن هذا هو الأولى. فقال إن النبي كناني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وإن في جلجتنا، وإن في جلجتنا فسرت بأن في أناس يعني من أمثالنا يعني لا ندري يعني ما حالنا، ولكن يعني هذا محمول على الأولى كما قلت. وأما الجواز فإن ذلك جائز لكون النبي صلى الله عليه وسلم كنا بذلك المغيرة بن شعبة. قال فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. أنا. كأنه استجاب إلى ما ذكره له عمر. لا يعني كأن الناس يعني بعد ذلك صاروا يخاطبونه بهذا. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي عن أبيه هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. نعم. أبو داود النسائي. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو ثقة صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أسلم العدوي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، فحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، لأن المرفوع هو عن المغيرة. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا قال حا وحدثنا مسدد ومحمد بن محبوب قالوا حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان وسماه ابن محبوب الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا بني. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث. ثم رد أبو داود باب الرجل يقول لابن غيره يا بني، يعني هذا التعبير يعني لأن فيه لطف وفيه عطف، فيقول الكبير للصغير يا بني، وإن كان ليس ابنا له وذلك سائغ. وذلك أن أنس رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول له يا بني، كان يقول له يا بني، فهذا دليل على جواز ذلك وأنه سائغ وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا من من من من من الرحمة بالصغير ومن اللطف بالصغير ومن العطف عليه ومن تأنيسه، يعني كونه يقال له يعني للصغير يعني من الكبير يقول يا بني، فذلك سائغ. وثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعكسه فيما يعني يقول الكبير للصغير يا عم، فإن الصغير يقول الكبير يا عم وإن لم يكن أخو أبيه، مثل ما ثبت في الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال لما كانوا يعني يصفون في بدر يعني قبل المعركة فقال إنه لم يرعني إلا بشاب عن يميني وشاب عن يساري من الأنصار فغمزني الذي عن يميني وقال يا عم يقول عبد الرحمن بن عوف أتعرف أبا جهل قال وماذا تريد منه قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه أموت ولا أموته أما أقتلني ولا أقتله لأنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال سوادي يعني شخصي لأن الإنسان يعني من بعيد يعني يرى سواد يعني رأى سوادا يعني رأى شخص فقال يعني أريد ولكن محل الشاهد كونه قال يا عم هو من الأنصار وعبد الرحمن من المهاجرين ثم غمز الذي على يساري وقال مثل ما قال فقلت هذا أبو جهل يعني لما هذا قال هذا أبو جهل يقول فانطلق إليه وقتلاه فانطلق إليه وتسابق إليه وقتلاه محل الشاهد منه قوله يا عم ثم أيضا يعني قضية يعني يكون يقول يا والد أو والدي يعني بمنزلة والدي من ناحية الكبر يعني لا بأس به وكان يعني يعني بعض المشايخ يعني الكبار يعني يقولون عن مشايخهم أو يخاطبونهم بلفظ الوالد وأعرف أن شيخنا الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه كان إذا كتب للشيخ محمد بن إبراهيم كتابا قال إلى حضرة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم يعني في جميع خطاباته التي كان يكتب له لأنه من تلاميذه ومن الذين لازموه يعني في الطلب وكذلك يعني كان الملك فيصل رحمه الله يقول للشيخ محمد إبراهيم الوالد لأنه كان يعني كبيرا لأن الشيخ محمد إبراهيم ولد سنة 11 هو 300 هو الملك فيصل ولد سنة 24 فكان يعني عندما يتكلم ويذكره يقول الوالد وهذا قاله في خطاب ألقاه في الجامعة الإسلامية فقال يعني ذكر الوالد الشيخ محمد إبراهيم والأخ العزيز الشيخ عبد العزيز بن باز نائبه يعني رئيس الجامعة الوالد الشيخ محمد إبراهيم ونائبه الشيخ عبد العزيز ونائبه الأخ العزيز الشيخ عبد العزيز بن باز وكان أكبر من الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز ولد سنة 30 والملك فيصل رحمه الله ولد سنة 24 فبينهما 7 سنوات الحاصل أن مثل هذا وكذلك كونه يقول رجل أم